إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، اعرف عدوك. لا بد للمرء أن يعرف عدوه في هذه الحياة الدنيا، وأعدى أعداء الإنسان هو الشيطان الرجيم. نعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، كيف لا وقد أخبرنا الله تعالى بعداوته الأبدية منذ أن خلق الله أبانا آدم. وربنا تعالى يخبرنا عن هذه الحقيقة العظيمة: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وربنا جل ذكره يقول: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وربنا تعالى يقول: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. والشيطان قال للرحيم الرحمن العظيم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إلا قليل من خلق الله هم الذين أخلصوا العمل لله وأخلصهم الله لنفسه، فنسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء المخلصين المخلصين. أيها الأحبة الكرام، ألم يخبرنا ربنا تبارك وتعالى بقوله الميمون المبارك: يا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فواجب على العبد أن يعرف عدوه وأن يسعى في هزيمته دائما أبدا، ويعلم أن هذا العدو لا يضع سلاحه أبدا، يتفنن في إغواء الإنسان بكل وسيلة. ولذلك قال الشيطان الرحيم الرحمن، قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لكن هذا العبد السعيد الذي يجاهد الشيطان بالقرآن والسنة ويؤدي أوامر الله ويجتنب نواهيه، هذا من أسعد خلق الله في الدنيا والآخرة. يعلم أن عداوة الشيطان لا تفتر أبدا حتى تخرج الروح إلى الرحيم الرحمن. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. سبحانك ربي ما أعظمك، مجرى الدم. يعني جعل الله تعالى للشيطان قدرة بقدرة الله وإذن الله يطلع ويجري في جسم ابن آدم مجرى الدم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن للملك لمة وللشيطان لمة. الله تعالى أعطى الشيطان قدرة بقدرة الله تعالى أن يطلع على ما يدور في بال العبد فيزين له الحرام ويقبح له الحلال ويصد عن سبيل الله ويأتيه بملهيات تصرفه عن الواجبات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. أيها الأحبة الكرام، ما من طريق يسلكه المسلم سواء كانت صلاة جماعة أو صدقة أو بر للوالدين أو إحسان للجار أو علم أو أي طريق يريد أن يسلكه ويقربه إلى الله إلا ويقعد الشيطان في هذا الطريق يريد أن يصرفه عما أراد. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. كل طريق، أي طريق تريده، صلاة نافلة، صلاة قيام الليل، قراءة قرآن، عمرة، حج، أي طريق سواء كانت فريضة أو نافلة يقعد لك فيه بكل ما أوتي وبكل حيلة ولا يهدأ له بال حتى يصرفك عن ذي الجلال والكمال. ولذلك جاء يوما إلى سيد الأولين والآخرين، جاءه الشيطان كما روى مسلم في صحيحه، ورسولنا يصلي بالليل جاء بشهاب من نار يريد أن يجعله في وجه حبيبنا عليه الصلاة والسلام، فلما رآه رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، كررها ثلاثا، ثم أمسكه وبعد ذلك تركه وقال: والله تذكرت دعوة أخي سليمان، ولولا دعوته لأصبح موثقا يلعب به ولدان المدينة. فهذا الشيطان يقعد في طريق الأنبياء ويقعد يقعد في طريق الصالحين، يريد أن يفسد على المرء دينه وعبادته. عادى نبي الله إبراهيم حتى أحرقه قومه بالنار، هو خير من على الثرى في ذلك الزمان، هو إمام الأنبياء وأبوهم، أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولكن رغم ذلك يكرهه إلى الخلق حتى أحرقوه بالنار. لا تستغرب عندما ترى بعض شياطين الإنس يعادون بعض سادات الكرام من العلماء الأماجد، لأن الله قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقعد الشيطان في طريق نبي الله زكريا وكرهه إلى قومه حتى قتلوه، وكذلك قعد الشيطان وعاد نبي الله يحيى وبغضه إلى قومه أيضا حتى قتلوه، وقعد في طريق نبي الله عيسى عليه السلام حتى زين لليهود أنهم قتلوه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إذن أيها الأحبة الكرام، السعيد الذي يعرف مداخل الشيطان فيغلقها، وأعظم طرق الشيطان في إغواء بني آدم ست طرق، وله طرق لا تعد ولا تحصى في صرف الخلق عن طاعة ربهم جل ذكره. أعظم طريق له وأعظم غاية يريدها الشيطان من بني آدم أن يشركوا بالله، يأتيهم يزين لهم التوسل بأولياء الله الصالحين، يأتيهم يزين لهم الغلو في رسول الله محمد، يأتيهم يريد منهم أن يظفر بهذه الغنيمة العظيمة ألا وهي أن يشركوا مع الله غيره. وإذا نال هذا فقد نال غاية مراده، لأن الشرك لا يغفره الله أبدا. لذلك الحذر، الحذر أيها الأحبة الكرام، الحذر من الغلو في الصالحين، بل الحذر في الغلو من الغلو في الأنبياء الكرام وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لا يغلو أحد في أحد، وعليك بالتوحيد، فإن حسنة التوحيد ثقيلة لا يقوم أمامها معصية بحول الله سبحانه، وأما سيئة الشرك فلا تقوم أمامها أي حسنة إلا أن يتوب العبد في حياته. لذلك قال ربنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا وجد العبد موحدا لا سبيل إلى الشرك يأخذه إلى باب البدعة، ولك أن تتخيل أن الشيطان فقيه وتعلم هذا، فقيه كيف يصرف العباد، لا يأتي بعد الشرك إلى الكبائر، لا، إنما هو يريد أن يأتي إلى باب يحبط العمل. كما أن الشرك يحبط العمل، كذلك العمل على غير هدى والعمل على غير سنة هذا يحبط العمل. الابتداع في الدين يحبط الأعمال، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا وجد العبد بحول الله موحدا وكذلك متبعا لسنة حبيبه يأتيه يزين له الكبائر، سبحانك ربي ما أعظمك، يقبح له زوجته الجميلة الحلال، ويزين له شياطين الإنس، ويزين له النساء القبيحات، ولكن يجعلها في عينه جميلة حتى يزهد في الحلال ويسعى وراء الحرام حتى يوقعه فيما حرم الله عليه، يزهد في البيع والشراء بالعدل والقسط وبالأمانة والصدق، ويزين له الغش والخداع والكذب، يزين له الربا ويكره إليه أبواب الحلال. وهكذا الشيطان يزين للعبد أبواب الحرام حتى يوقعه فيها ويصرفه عن أبواب الحلال. فإذا وجدك يا عبد الله موحدا متبعا لسنة نبيك وكذلك عصمك الله من الكبائر، لأنه يعلم أن هذه الكبائر إذا وقع العبد فيها لا بد له من توبة، وإذا مات بدون توبة فأمره إلى الله وهو على خطر عظيم. ولذلك ربنا جل ذكره يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا وجد العبد أغلق هذه الأبواب بحول الله ويجاهد في الله حق جهاده يأتيه بعد ذلك من باب العمل المفضول عمل لله وعمل جليل ويقرب إلى الله. لكن هناك عمل في هذا الوقت أجل منه، هو يريدك أن تصرف تشغل بأي خير، لكن يفوت عليك خيرا أعظم. كان يأتي إلى إنسان يصلي النافلة في وقت الفريضة، أو يأتي في باب في أبواب صدقة عظيمة كحال إخواننا في غزة الآن، وإذا به يصرف إلى أبواب أخرى أقل بكثير وليست هي بحاجة ضرورية. وهكذا يصرفك عن باب فاضل إلى باب مفضول. ثم بعد ذلك أيضا إذا وجدك فقيها وبصيرا وتسأل أهل العلم دائما أبدا يشغلك بالمباحات، مباح تشغل به لا نقول حرام فضلا عن الحرام، يشغلك بهذا المباح حتى يجرك للتقصير في الواجب. ولذلك السعيد السعيد الذي يعلم أن هذا عدو لدود لا بد للعبد ألا يستسلم له أبدا، ودائما أبدا يكون آخذا سلاحه لحرب هذا العدو وجنوده حتى يدحضه بحول الله ويسلم ويذهب إلى رب راض غير غضبان. اللهم وفقنا لكل خير وارض عنا أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من أعظم ما يعصم العبد من الشيطان الرجيم، أولاً لنعلم جميعاً كما أخبرنا ربنا تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لا يهولنك عظيم كيده ولا يغرنك سبله العظيمة التي يغوي بها بني آدم، لكن هذا يدفعك دائما أبدا إلى التذلل لله رب العالمين، وإلى الاستكانة بين يديه، وإلى التبرؤ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. وأعظم ما يعصم العبد من الشيطان الرجيم هو الاستعاذة بالله تعالى وذكر الله جل ذكره. ربنا تعالى يقول: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وكان حبيبنا عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولما رأى رجلين يستبان أحدهما قد احمر وجهه قال: والله إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالمرء لا حيلة له إلا بالاستعاذة بالله والإكثار من ذكره، فيكن في مأمن عظيم، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وآمركم بذكر الله كثيرا، وآمركم بذكر الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره صراعا فأتى حصنا حصينا فتحصن به منهم. فهكذا لا يكون العبد، فالعبد لا يكون أحصن، أو إن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا ذكر الله. وهذه نسوقها للجميع، للرجال والنساء والصغار والكبار. اعلم أنك عندما تشغل بغير ذكر الله لا شك أن هذا تسلط من الشيطان، على قدر هذا الإشغال وعلى قدر صرفك. فيا عبد الله، كلما ذكرت الله كنت في حصن حصين ومأمن كريم من الشيطان الرجيم. وكذلك من أنواع الذكر كثيرة، إذا دخلت بيتك لا تنسى ذكر الله فإن الشيطان يفر. وكذلك إذا خرجت من البيت قل بسم الله فإن الشيطان يتنحى عنه. إذا أتيت لتأكل بسم الله لا يأكل معك الشيطان. إذا جئت تنام اقرأ آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله، الله يحفظك من الشيطان حتى الصباح. كذلك إذا أمسيت تقرأ خواتيم سورة البقرة، يكفينك من كل شيء. وكذلك إذا أصبحت وإذا أمسيت تذكر الله تعالى وتقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس، كما قال رسول الله: تكفيك من كل شيء، عليه الصلاة والسلام. وكذلك هذا الذكر الجليل، توحيد الله هو أعظم ما يطرد الشيطان. إذا قال العبد حينما يصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 100 مرة يجدها كثير منا ثقيلة على قلبه. كيف أظل أرددها 100 مرة؟ والله يا عبد الله، سعادتك في أن ترددها 1000 المرات. 100 مرة احسبها بالوقت تجدها 10 دقائق لا تزيد. أكثير عليك أن تعتق رقبتك من النار وتفك نفسك من الشيطان الرجيم، وأبناؤك يتعلم هذا منك، وكذلك زوجك وأحبابك تعتقهم من النار ببركة هذا الذكر العظيم. إذا أصبحت وإذا أمسيت قلته 100 مرة كانت عدل 10 رقاب، ويكتب لك 100 حسنة ويمحى عنك 100 سيئة، ولا يزال ولا تزال في حفظ الله حتى تمسي، وإن قلتها بالمساء لا تزال في حفظ الله حتى تصبح. فهكذا يا عبد الله، ذكر الله نجاتك. اللهم إنا نسألك أن تنجنا من الشيطان الرجيم، و وأن تربط على قلوبنا بالإيمان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم في هذه الساعة المباركة اجعلها ساعة نصر مبين لإخواننا في غزة. اللهم أنزل نصرك عليهم يا رب العرش العظيم. اللهم اجبر خاطرهم بالنصر والتمكين. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم، واجعل لهم من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، وأعلهم على عدوك وعدوهم يا حي يا قيوم. اللهم زلزل اليهود واخذلهم يا حي يا قيوم. اللهم مزق ملكهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم. اللهم أرسل عليهم الزلازل والمحن. اللهم زلزلهم من كل جانب ودمرهم تدميرا وأعوانهم أجمعين يا حي يا قيوم. اللهم أرنا في اليهود ومن عاونهم آياتك الباهرات يا رب الأرض والسماوات. اللهم احفظ شباب المسلمين من كل طرق الشياطين. اللهم إنا نسألك أن تديم أمنك وأمانك على المسلمين أجمعين في كل مكان، واصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.